أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويشهد لما ذكرنا صحة النداء بالأدوات مع إرادة العموم من العام الواقع تلوها بلا عناية ولا للتنزيل والعلاقة رعاية. قال المصنف أن الخطابات الشفائية وهي المقرونة في الأدوات موضوعة لإنشاء الخطاب، ولإنشاء الحكم، ليست هذه الخطابات موضوعة للخطاب الحقيقي. فنظرا إلى هذا، يشمل هذه الخطابات الغائب والمعدوم في زمن الخطاب، إذ الإنشاء خفيف المؤونة، يمكن إنشاء الحكم للمعدوم والغائب. ليس هذه الخطابات موضوعة للخطاب الحقيقي كي يحكم باستحالة الخطاب الحقيقي للمعدوم والغائب. هذا هو رأي المصنف. فإذا أريد من تلك أدوات الخطاب والنداء أريد الغائب والمعدوم، ليس استعمال هذه الألفاظ مجازا، بل استعمال هذه الألفاظ إنما هو في الإنشاء فيكون على نحو الحقيقة. ويشهد لهذا، يشهد ما ذكرنا صحة النداء بالأدوات، كي يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، مع إرادة العموم من العام الواقع تلك هذه الأدوات. يقال أيها الناس، والمراد من الناس هو معنى العام، سواء كان موجودا في زمن الخطاب أو غائبا عن مجلس الخطاب أو معدوما. إرادة العموم، هذا الإطلاق صحيح من دون تنزيل الغائب منزلة الحاضر، ومن دون تنزيل المعدوم منزلة الموجود. بدون هذا التنزيل وبدون رعاية علاقة المجاز بين العموم وبين المعنى الحقيقي، وهو اختصاص الخطاب بالمخاطب الموجود، إذا كان الخطاب موضوعا للخطاب الحقيقي. فهذا الإطلاق وإرادة العموم أقوى شاهد على أن المراد من هذه الخطابات الشفائية ليس الخطاب الحقيقي، بل هو الخطاب الإنشائي، فيشمل الغائب والمعدوم كما يشمل الحاضر. والاستعمال الخطاب على هذا الفرد في الخطاب الإنشائي العام الشامل لجميع أقسام، يكون استعمال اللفظ في ما وضع له، وليس هذا الاستعمال استعمالا مجازيا. ويشهد لما ذكرنا من وضع هذه الخطابات للإنشاء لا للخطاب الحقيقي، صحة النداء بالأدوات مع إرادة العموم من العام الواقع تلو الأدوات، صحة النداء بلا عناية المجاز ولا للتنزيل والعلاقة رعاية مثلا، والتوهم كونه ارتكازيا يدفعه عدم العلم به مع الالتفات إليه. توضيح هذا التوهم، يقال أن هذه الخطابات هذه الأدوات موضوعة للخطاب الحقيقي، فإذا أريد من تلوها المعنى العام الشامل للغائب والمعدوم فكان استعمال هذه الأدوات في المعنى العام على نحو المجاز، بعد تنزيل الغائب بمنزلة الحاضر والتنزيل المعدوم بمنزلة الموجود فيكون الاستعمال مجازا. غاية الأمر هذا التنزيل الذي به يكون الاستعمال مجازا، هذا التنزيل يكون أمرا ارتكازيا لا يحتاج إلى القرينة ولا يحتاج إلى شيء، يكون من الأمور الارتكازية. فما تقدم من المصنف من وضع أدوات الخطاب للإنشاء هذا لا محصل له، هذا مرفوض له، بل أدوات الخطاب موضوع للخطاب الحقيقي، وإذا أريد من تلو هذه الأدوات المعنى العام فيكون مجازا، الاستعمال يكون مجازا للتنزيل الارتكازي، هذا التنزيل يكون أمرا ارتكازيا. هذا ملخص التوهم. أجاب المسلك عن هذا التوهم وقال ليس التنزيل من الأمور الارتكازية، إذ الأمور الارتكازية يعلم بالالتفات ويعلم بالتفتيش، فلو كان التنزيل من الأمور الارتكازية يعلم بالتفتيش بالالتفات، مع أنه لا يعلم أصلا لا بالتفتيش ولا بالالتفات، فليس هنا تنزيل ارتكازي، فهذا التوهم من أن التنزيل المعدوم منزلة الموجود في مورد هذه الخطابات يكون أمرا ارتكازيا هذا باطل. لو كان أمرا ارتكازيا لعلم بالتفتيش والفحص، مع أنه لا يعلم. ولهذا يقول المسنف والتوهم كون التنزيل ارتكازيا يدفعه عدم العلم به، أي عدم العلم بالتنزيل مع الالتفات إلى التنزيل والتفتيش عن حال التنزيل مع حصوله بذلك، أي مع حصول العلم بالتفتيش والالتفات لو كان مرتكزا، لو كان التنزيل من الأمور الارتكازية مع أنه لا يعلم، وإلا أي لو لم يعلم التنزيل بالتفتيش والالتفات فمن أين يعلم ثبوته كذلك، من أين يعلم ثبوت التنزيل كذلك، أي أمرا ارتكازيا كما هو واضح. وإن أبيت إلا عن وضع الأدوات للخطاب الحقيقي فلا مناسة من الالتزام من التزام اختصاص الخطابات الإلهية بأداة الخطاب أو بنفس توجيه الكلام بدون الأداة كغيرها بالمشافين. ثم هذا الكلام لو قيل 100% أن هذه الأدوات موضوعة للخطاب الحقيقي، لو قيل كذلك ليس هذه الخطابات موضوعة للخطاب الإنشائي كما يقول المسنف، لا، موضوعة للخطاب الحقيقي، فهذه الخطابات مختصة بالمشافهين بالموجودين في مجلس الخطاب، إذ خطاب الغائب غير صحيح وغير ممكن، وخطاب المعدوم حين الخطاب أيضا غير ممكن. إذ الخطاب هو عبارة عن توجيه الكلام نحو الغير للإفهام والتفهيم، لا يمكن توجيه الكلام إلى الغير إذا كان ذلك الغير غائبا أو كان معدوما، بل لا بد أن يكون ذلك الغير موجودا عند المتكلم، فيختص الخطاب بالخطاب بالمشافهين فقط ولا يشمل الغائبين ولا المعدومين. وإن أبيت إلا أن وزع الأدوات للخطاب الحقيقي فلا مناسع عن التزام اختصاص الخطابات الإلهية بأداة الخطاب أو بنفس التوجيه الكلام مثلا بدون أداة كغيرها، أي كغير خطابات إلهية كخطابات العرفية، لا بد من التزام اختصاص هذه الخطابات بالمشافهين، مختصة بالمشافهين فيما لم يكن هناك قرينة على التعميم. إذا لم تكن قرينة على التعميم، إذا كانت قرينة على التعميم فنأخذ ما تقتضيه القرينة. والتوهم صحة التزام التعميم في خطاباته تعالى لغير الموجودين فضلا عن الغائبين لإحاطته بالموجود في الحال والموجود في المستقبل في الاستقبال فاسد. توجيه هذا التوهم، يتوقف على مقدمة وهي الفرق بين الخطابات الإلهية وخطابات الرجال السياسة أو خطابات الخطباء، فرق واضح بين الخطابات الإلهية وخطابات أهل المحاورة على نحو عام. وهذا الفرق ناشئ عن أن الله تعالى يعلم الحاضر ويعلم الغائب ويعلم المستقبل أيضا لأحاطة علمه تعالى بجميع الموجودات حاضرا كان أو غائبا، موجودا كان بالفعل أو معدوما يوجد بعد 100 سنة مثلا. هذا بخلاف المتكلم المتعارف، حيث أنه لا يعلم إلا من كان حاضرا في مجلس خطابه. فوسعة الزمان والمكان لا تختلف بالنسبة إلى الله، نزلا إلى هذا الفرق لا يشمل خطاب الإنسان عند المحاضرة الغائب والمعدوم، لا يشمل خطاب الإنسان مختص بالحاضر في مجلس الخطاب، وأما بخلاف الله تعالى يعلم من يوجد بعد 100 سنة ويعلم من في الشرق والغرب. فيستحق أن يخاطب الجميع سواء كان موجودا في زمن الخطاب، حاضرا عند النبي في مجلس النبي، أو كان غائبا، أو كان بعد 100 سنة يوجد بعد 100 سنة، يعلم الله من يوجد بعد 100 سنة فيخاطبه بالخطاب. هذا هو الفرق بين الخطابات الإلهية وبين الخطابات البشرية. ونظرا إلى هذا الفرق، لما كان الكلام في الخطابات الإلهية في الخطابات الشائعة لا في الخطابات البشرية، فتشمل هذه الخطابات الغائبة والمعدوم أيضا، شاملا للمعدوم أيضا. هذا هو ملخص هذا التوهم، توضيح هذا التوهم. يقول المصنف هذا التوهم فاسد، هذا التوهم يكون فاسدا. توضيح فساد هذا التوهم، معنى الخطاب الحقيقي هو توجيه الكلام نحو الغير للإفهام، هذا هو لتفهيم ذلك الغير حال الخطاب في زمن الخطاب. هل يمكن تفهيم المعدوم في زمن الخطاب تفهيم من يوجد بعد 100 سنة؟ لا. هل يمكن تفهيم من كان في أوروبا يعيش هناك والخطاب ألقي في مكتب شيرازي، هل يمكن تفهيم من كان غائبا وإن كان هذا الخطاب من الله؟ لا يتحقق تفهيم. فحاصل هذا أن المخاطب الغائب غير قابل للتفهيم، والمعدوم غير قابل للتفهيم. فالقصور ليس من الله، الله قادر عالم صحيح، ولكن هذا المعدوم غير قابل للتفهيم، فلا يتحقق الخطاب الحقيقي بالنسبة إليه. وليس في هذا، لا يستلزم هذا نقص بالنسبة إلى الله تعالى، لا يضر بعلمه تعالى، لا، الله قادر عالم، ولكن الترف غير قابل للخطاب، المعدوم غير قابل للخطاب. إذ لا يخاطب الله الموجود المثالي الموجود العقلي، عقلا يوجد الأشياء بعد 100 سنة، بل يخاطب الله المقصود من المخاطب الموجود الجسمي الذي يعمل بهذا الخطاب ويفهم الخطاب، هل يسم الخطاب من كان موجودا في زمن الخطاب؟ لا، لا يسم الخطاب. هذا هو الجواب. فهذا التوهم يكون فاسدا، والتوهم صحة التزام التعميم في خطاباته تعالى لغير الموجودين فزلا عن الغائبين لإحاطته تعالى بالوجود في الحال والموجود في الاستقبال فاسد. هذا التوهم ضرورة أن إحاطته تعالى لا يوجب صلاحية المعدوم، بل لا يوجب صلاحية الغائب للخطاب مثلا، لا يوجب هذا. وعدم صحة المخاطبة معهما لقصورهما، أي لقصور الغائب والمعدوم، لا يوجب هذا نقصا في ناحيته تعالى، نقصا في علمه تعالى، لا، كما لا يحصل. كما أن خطابه اللفظي لكونه تدريجيا اللفظ ومتسرم الوجود بمجرد الصدور اللفظ ينعدم اللفظ، كان قاصدا أن يكون موجه نحو غير من كان بمسمع منه بمجلس الخطاب. ضرورة هذا لو قلنا بأن الخطاب بمثل يا أيها الناس اتقوا في الكتاب، لو كان هذا الخطاب حقيقة إلى غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلسان النبي، لا يشمل هذا الخطاب الغائب ولا المعدوم. وأما إذا قيل بأنه المخاطب، هذا الاحتمال، لو قيل بأن المخاطب بالخطابات الإلهية المذكورة في الكتاب هو النبي، المخاطب هو النبي، المخاطب بقوله تعالى يا أيها الناس كذا وكذا يا أيها المؤمنون هو النبي، على هذا الفرض، فالمراد من هذه الخطابات هو إنشاء الخطاب قطعا وجزما، الخطاب الإنشائي، لأن النبي ليس الناس، ليس المؤمنون، المؤمنون غير النبي، فلا بد من فرض أن النبي يكون واسطة، واسطة لتبليغ هذا الخطاب إلى الناس إلى المؤمنين. فالمراد من هذا الخطاب هو الإنشاء، المعنى الإنشائي، وهو شامل للغائب والموجود والمعدوم. وأما إذا قيل بأنه المخاطب، النبي هو المخاطب والموجه إليه الكلام حقيقة وحيا كان أو إلهاما، فلا محيث إلا عن كون الأداة في مثله للخطاب الإيقاعي والإنشائي ولو مجازا، وعليه لا مجال لتوخم اختصاص الحكم المتكفل له الخطاب بالحاضرين، لا، الحكم يشمل الغائبين بل الموجودين بل المعدومين، بل يعم المعدومين فضلا عن الغائبين. الحمد لله.